الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 28 من شهر شعبان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في الإجابة على بعض الأسئلة الواردة، أحب أن أذكر بعض الأمور المتعلقة بالصوم، وهي على شكل إضاءات. الإضاءة الأولى أن صوم رمضان لا يصح إلا إذا أمر ولي الأمر المسلم واعتبر شهادة الرائيين، فحينئذ يجب على الناس أن يبدأوا بالصوم. ثانيا، يجوز للناس أن يقيموا صلاة التراويح في ليلة رمضان، في ليالي رمضان، ولو لم يحصل الإعلان. يعني مثلا يوم غدا إذا ما حصل إعلان وقام بعض الناس وصلوا التراويح، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، وهذه مسألة أيضا مهمة. ثالثا، على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر عليه. ولما نقول القادر عليه، معناه لو كان مسافرا أو كانت المرأة عليها الدورة الشهرية أو كان الرجل مريضا، فحينئذ لا يجب عليهم الصوم. رابعا، من كان كبير السن أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يطعم كل يوم مسكينا، ومقدار الطعام نصف صاع من بر، مقدار الطعام نصف صاع من بر، وإن أطعم صاعا فهذا خير على خير، لكن الواجب هو نصف صاع، ولا يجزئ فيه المال. يعني ينبغي أن تخرج مالا للجنة، واللجنة تشتري طعام للفقراء، ما في بأس، أما أن يدفع المال للفقير فهذا لا يجزي، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فدية طعام، ولم يقل فلوس ولا دنانير ولا دراهم. إذا كان الإنسان يصوم وعنده أولاد، نقول عليه أن يعود أولاده على الصيام، عليه أن يعود أولاده على الصيام، ولو أولا بصوم جزء من النهار، ثم يزيد ويزيد حتى يقدر على الصوم كله. سادسا، ينبغي على المسلم أن ينوي الصوم من أول الشهر للشهر كله، ثم إن نوى، وهو العزم على الصوم، النية معناها العزم على الصوم، ثم إن نوى كل ليلة فهذا خير على خير وخروج من الخلاف، وإن لم ينوي فنيته الأولى، عزمه الأول كاف لصوم جميع الشهر، عزمه الأول كاف لصوم جميع الشهر. سادسا، أحب أن أنبه أنه لا ينبغي للصائم أن يتلفظ بالنية، مثل بعض الناس يقول: نويت أن أصوم غدا. هذه النية غير صحيحة، هذه الطريقة أو هذا التلفظ لم يأتي فيه شيء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هي من محدثات المتأخرين، بل هي من محدثات المتأخرين. سابعا، ينبغي للإنسان يحافظ على سنية السحور، فإن فيها بركة وقوة للجسم، ولو بشيء يسير، شربة ماء أو تمر. وكذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على البكور في الإفطار وعدم تأخير الإفطار إلى ما بعد صلاة المغرب، ينبغي أن الإنسان أن يبادر للإفطار إذا ما أذن المؤذن لصلاة المغرب وكان آذانه في الوقت. بعض الناس قد يمسك عن الأكل والشرب قبل الأذان بما يسمى بالإمساكية. هذه الإمساكية ليس عليها دليل شرعي، وإنما هو استحسان من بعض الناس، وهذا لو أكل الإنسان بعد الإمساكية ولم يؤذن الفجر فإن صومه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى باتفاق العلماء، لأن الصوم يبطل إذا ما طلع الفجر وأكل وشرب متعمدا، وأكل وشرب متعمدا. من أفطر في نهار رمضان عامدا فإنه لا يجزئه القضاء، إنما القضاء على من أفطر في نهار رمضان لعذر سفر كان أو مرض، سفر كان أو مرض. أما من أفطر في نهار رمضان عامدا فمن أهل العلم من يقول ليس عليه القضاء، أي نعم الجمهور يقولون عليه القضاء والتوبة، لكن الصحيح أن الأدلة تدل على أنه ليس عليه قضاء، لأن القضاء إنما يكون لأمر يعتقد الإنسان وجوبه. هذا الرجل الآن أفطر عامدا متعمدا، أين اعتقاد وجوبه؟ والله تعالى أعلم. هذه بعض الأمور التي أحب أن أنبه عليها. أما بالنسبة للمفطرات فأنبه باختصار، من مفطرات الصوم الأكل أو الشرب عامدا، فلو أخطأ ذائق الطعام أو أخطأ المتوضئ فدخل شيء من الماء إلى الجوف فإن صومه صحيح، الأكل أو الشرب عامدا من المفطرات. كذلك كل ما كان في حكم الأكل والشرب من الأغذية والأدوية، فكل ما كان مقوٍ للجسم فإنه في حكم الأكل والشرب، حتى ما يسمى بلزقات الإشعار بالشبع، هذه اللزقات اللي يلزقونها على بطونهم أو على صدورهم أو على جنوبهم، هذه في حكم المغذيات لأنها تشعر المعدة بالامتلاء، فهو في حكم الغذاء. كذلك الحقن، كل حقنة وريدية فإنها مفطرة سواء كانت مغذية أو غير مغذية. أما الحقن غير الوريدية فإن كانت مغذية فهي مفطرة مثل الفيتامينات، وإن كانت غير مغذية وإنما مسكنة للآلام كإبر الأنسولين أو إبر الضغط أو إبر نوالجين ونحوها، فهذه ليست من المفطرات. كذلك من المفطرات بالنسبة للمرأة خروج دم الحيض والنفاس، أما إذا خرج دم الاستحاضة فإن صومها صحيح، فإن صومها صحيح. كذلك من المفطرات التحاميل، أي تحميل ولو كان من تحاميل المخفضة للحرارة فإنها من المفطرات. وكذلك من المفطرات على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة، نزول المني بأي طريقة كانت إلا إذا كان نزول المني بمرض، يعني ما هو بإرادة الإنسان، أو كان نزول المني بالنوم، فحينئذ الصوم صحيح ولا يبطل الصوم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من الأشياء التي أحب أن أنبه عليها الحذر من الوقاع، الحذر من الجماع، فإن على الزوجين أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعدا في رمضان لا سيما في النهار عن بعضهما، فإن من جامع أهله في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ أولا التوبة، الإمساك بقية اليوم، قضاء هذا اليوم صيام شهرين متتابعين. هذه بعض ما أحببت أن أنبه عليها قبل أن نبدأ في الأسئلة، لأن نبدأ في الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى على وجه الاختصار. يقول السائل: هل من النصائح والإرشاد قبل دخول رمضان لشخص كثير الانشغال كيف يغتنم أوقاته في رمضان، وما الأشياء المهمة التي ينبغي عليه أن لا يفوته في رمضان بحيث يكون ممن استغل الشهر وأكثر فيه الطاعات؟ كل من كان منشغل نقول له انشغالك 11 شهرا ألم يكن كافيا في الدنيا؟ فرغ نفسك شهر واحد، مو الناس الموظفين، كل واحد منكم موظف يعرف هذا، الموظف ما عنده شهر في السنة إجازة؟ طيب الإنسان يتفرغ للعبادة في الشهر، فإذا كان يمكنه التفرغ فعليه أن يتفرغ، إذا كان لا يمكنه التفرغ فعليه أن يكثر من الصدقات، وأن يكثر من النفقات، وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما في ذهابه وإيابه يسمع القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى. يقول: هل يثبت دعاء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان عند رؤية هلال رمضان؟ هذا الدعاء ثابت عند الرؤية في كل شهر، ما هو عند رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هلال أي شهر قال: اللهم قال ربنا وربك الله، اللهم اجعله هلال خير وبركة. هذا الدعاء واضح. أما بخصوص رمضان، اللهم اهن علينا بالأمن والإيمان بخصوص رمضان عند رؤيته لم يثبت فيه شيء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم أكلة قريش؟ نريد تفصيل دقيق في المسألة والرد على من يقول أنها عادة وليست عبادة، وما الفرق بين قريش والغبقة؟ على كل حال، بالنسبة لقريش هذه عادة معروفة عندنا في الكويت، أن الأهل أو الجماعة أو العائلة ربما يعملون غداء أو عشاء قبل رمضان بيوم أو ليلة ويجمعون الناس للأكل. إذا كان يجمعون الناس للأكل لأنهم لا يجتمعون في غير رمضان، كل واحد منشغل بالعبادة والطاعة، فهذا له وجه. لكن العجب، كل العجب، أنهم يعملون ما يسمى بقريش ثم كل ليلة وكل يوم يجتمعون على الأكل والشرب. وين قريش هذا؟ ما صار قريش هذا، هذا صار اجتماع كل يوم. فهذه الحقيقة وجه بدعية من قال إنها بدعة، لأنها تتكرر كل سنة، تتكرر كل سنة. فأنا أرى والله أعلم أنه إذا كان المقصود اجتماع العائلة ثم بعد ذلك في رمضان كل واحد ينشغل بالطاعة والعبادة، أنه إن شاء الله ما في بأس. أما إذا كان المقصود مجرد الأكل فلا شك أن هذا من المحدثات. يقول: هل يجوز أن أذهب معهم من باب صلة الرحم وليس المشاركة؟ إيه نعم، إذا كنت كما ذكرت، إذا كنت تذهب لتصل الرحم لأنك ستنشغل في رمضان بالطاعات والعبادة، ما في بأس تذهب وتسلم وتشاركهم ثم تعتذر منهم في طول أيام شهر رمضان ولياليه. يقول: وضع شخص كتاب حصن المسلم على الطاولة في المسجد، ووضع فوقه زجاجة رش للعطر، وأنكر شخص عليه أنك وضعت شيء فوق كتاب يحوي آيات وأحاديث، ومن باب تعظيم هذا الكتيب لا يجب وضع شيء عليه. ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يوضع شيء على ما فيه ذكر الله وعلى ما فيه الآيات والأحاديث. يعني تليفونك ما يصير تحطه على المصحف، تليفونك ما يصير تحطه على الكتاب مثلا، بوكك، عقالك مثلا، عبوة الماء ما يصير تحطه فوق الكتاب، لأن هذا قلة احترام. وذكر هذا الحافظ النووي رحمه الله تعالى في التبيان وغيره، وذكره ابن جماعة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم. يقول: كيفية إخراج الزكاة للمقرض؟ يعني الظاهر أنه يعني بيعطي اللي أعطاه القرض بيعطيه زكاة، تأخذ زكاتك وتدفع هذه الزكاة، تدفعها إليه، فإن قبلها فهي مقبولة منك، ثم إن ردها إليك على سبيل أداء القرض لا بأس، وإن لم يردها عليك فليس لك المطالبة. ولكن لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا أطالب فلان بألف دينار وأنا أتنازل عنه في مقابل الزكاة. هذه ما تسمى زكاة. الزكاة لابد فيها من تسليم واستلام، الزكاة لابد فيها من تسليم واستلام ونية وقت الأداء. أنت يوم أعطيتها الألف ما كان في نية الزكاة، كان في نية الدين. يقول لي: قيل لي لحساب الزكاة هناك طريقتان، إحداهما على سبيل المثال من رمضان إلى رمضان، انظر كم لديك واقسم المبلغ على 40، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، هذه الطريقة صحيحة، أن الإنسان يحسب ماله من رمضان إلى رمضان، أو من شوال إلى شوال، أو من شعبان إلى شعبان، هذه هي الطريقة الصحيحة. ثم ما لديك من الأموال، مثلا عندك 1000، خذ 1000 وقسمه على 40 يطلع كم؟ 25. هذا هو نصاب الزكاة، هذا هو نصاب الزكاة. والطريقة الثانية أنك أنت تحسب ما عندك من المال في كل ألف في كل 100 2.5%. هذه أيضا طريقة ثانية. طيب إذا كان الإنسان يحسب بالشهر الميلادي بالأشهر الميلادية، إذا كنت تحسب زكاتك بالأشهر الميلادية فأولا لا بد أن تضيف على 2.5% تضيف 0.7. لماذا؟ لأن هناك 12 يوم زائد، وفي مقابل 12 يوم زائد راح يكون 2.5 دينار و70 فلس، معناها في 1000 راح يكون عندك 25 دينار و700 فلس، فهذه لا بد من اعتبارها. يقول إذا أردت أن أتسنى لصلاة المغرب ثم أتى بجانب رجل يريد صلاة المغرب طمعا في أجر الجماعة، هل أجر بالقراءة؟ نعم أجر بالقراءة وأنت محسن إن شاء الله، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول من أين يبدأ صف النساء في المسجد إن كان مصلى النساء في الطابق الثاني أو الأرضي؟ إذا كان في الطابق الثاني موازن للإمام فمصلى النساء أو صف المسجد في النساء من وسط الصف خلف الإمام. وأما إذا كان مصلى النساء على يمين المسجد، مصلى النساء إذا كان على يمين المسجد الجهة ذيك والإنسان متجه للقبلة، فإن الصف يبدأ من جهة اليسار. وإذا كان مصلى النساء على يسار المسجد مثل مسجدنا فإن بداية الصف للنساء البداية أو الصف بالنسبة للنساء على الصحيح من أقوال أهل العلم يبدأ من اليسار، فينبغي للأخوات مراعاة هذه الأمور حتى يصففن الصفوف بطريقة صحيحة. يقول هل يجوز تلحين الدعاء في دعاء القنوت؟ لا يجوز التلحين لا في دعاء القنوت ولا في غير دعاء القنوت. هل يجوز للمرأة الذهاب للحج مع أختها وزوج أختها؟ الجواب لا يجوز السفر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. تقول طواف الوداع هل يفعل بالعمرة أم هو خاص بالحج؟ الذي عليه الجمهور أن العمرة ليس فيها طواف وداع، أن العمرة ليس فيها طواف وداع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر غير عمرة الحج 3 مرات، غير عمرة الحج اعتمر 3 مرات ولم يوادع عليه الصلاة والسلام، ولما حج أمر الناس بالوداع، فدل على الفرق، فدل على ماذا؟ على الفرق. يقول السائل هل قول المأموم آمين في الصلاة تكون مع الإمام أم بعده؟ تكون بعد أن يبدأ الإمام بالتأمين يبدأ هو وليس معه. يقول هل يقول المأموم دعاء الاستفتاح إذا شرع الإمام بقراءة الفاتحة أم قبلها ليكون متابعا له؟ السنة أن المأموم يقرأ دعاء الاستفتاح قبل قراءة الإمام للفاتحة، فإذا بدأ الإمام بالفاتحة فإنه لا يقرأ الاستفتاح وإنما يتابع مع الإمام الفاتحة. يقول بالنسبة لجلسة الشروق هل يلزم أن ننتظر بعد وقت الشروق بربع ساعة ثم الصلاة أم يجزي أن أذهب في وقت الشروق وأخر الضحى لحين يرمد الفصال؟ من أراد أجر حج وعمرة تامة فعليه أن يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح، وارتفاع الشمس بقدر الرمح يكون فيما تقريبا يعني وقت تقريبي وليس تأكيدي ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، هذا هو مقدار ارتفاع الشمس بقدر الرمح، فالأفضل أن الإنسان ينتظر ربع ساعة ثم يصلي ركعتين. وأما تأخير ركعتين الضحى إلى وقت يعني حين يرمد الفصال أو يشتد الحر فهذا أمر مباح، لكن هذا له أجر وهذا له أجر. يقول هل يمكن قراءة القرآن بتحريك الشفتين بدون صوت نظرا لأني في الصيام لا أستطيع قراءته بصوت؟ الجواب نعم، قراءة القرآن بدون صوت تسمى قراءة، يعني يحرك شفتيه هكذا هذا يسمى قراءة، ولكن الأجر راح يكون مختلف. من يقرأ بصوت وينظر ويسمع وقلبه موجود هذا له أجر، ومن يقرأ بدون صوت وينظر ويتأمل هذا له أجر، فالأجور متفاوتة. يقول: هل على زوجة كفارة جماع رمضان وما الدليل؟ إذا كانت الزوجة مطاوعة أو محرضة فإن عليها الكفارة لأنها مكلفة، حالها حال الرجل. وأما إذا كان مغصوب إذا كانت مغصوبة فليس عليها شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: ابنتي عمرها 5 سنوات تريد لبس الحجاب تقليدا لأختها الكبرى التي عمرها 8 سنوات، وخصوصا عندما ترى مكافأتنا وتشجيعنا لها، فما النصيحة؟ النصيحة اتركها، خلوها تتحجب، ولكن إذا نزعت لا بأس، ثم إذا صارت في السن 9 لابد إلزاما من حجابها. يقول: هل جاء الأصبع في لغة العرب بمعنى النعمة؟ الإصبع بمعنى النعمة لا أعلم فيه شيء عن العرب، مجيء الإصبع بمعنى النعمة لا أعلم فيه شيء عن العرب. لا. يقول: ما رأيك في دراسة الكتاب، كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد؟ لا شك أن هذا كتاب عظيم، كتاب دراسة بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي، هو كتاب عظيم، ولكن هذا الكتاب لم يؤخذ حقه وشروحات عليه قليلة، لذلك الناس أعرضوا عنه. يقول: ما هي الكفارة لمن يأكل حراما؟ الكفارة لمن يأكل حرام عليه 3 أمور: الأول أن يتوب إلى الله عز وجل، الثاني أن يتخلص من الحرام، الثالث أن يطيب مطعمه ومشربه حتى ينبت لحمه من جديد من الحلال. يقول: كيف التوفيق بين طلب العلم وبين العمل لساعات طويلة يوميا وبين تأدية واجبات البيت؟ واجبات البيت اجلس مع أهلك 1 ساعة في اليوم، هذا حقهم، قسم الوقت. وواجبات البيت أقضيها في 1 ساعة من النهار، هذه 2 ساعة، 8 ساعات دوام، هذه 10 ساعات، كم الباقي؟ 14 ساعة. خل نومك 8 ساعات أكثر شيء، وإن كان طالب العلم لا ينبغي ينام أكثر من 6 ساعات. إذا نمت 8 ساعات يبقى لك كم من 14؟ 6 ساعات. 6 ساعات خليك في طلب العلم. يقول: ما نصيحتكم لرجل يقيم في بلد مسلم لكن يكثر فيه الجهل والبدع وهو يريد أن يتزوج منهم لأنه لا يعرف التحدث بلغتهم ويريد أن يعلمها السنة والتوحيد كي تكون داعي لأهل بلده؟ هذا أمر حسن إن شاء الله عز وجل، ويؤجر عليه هذا الرجل على هذه النية الطيبة، لكن يحذر من أن تجره إلى عاداتها وبدعها. يقول السائل: ثبت أن من هدي السلف في تحفيظ أبنائهم القرآن أنهم يعلمونهم تفسير ما يريدون حفظه، لذا من السنة لزوم طريقة السلف إن أردت السير على طريقتهم، حيث أن لدي ولد عمره 12 وبنت عمره 10 وولد عمره 8، بأي تفسير تنصحوني؟ وما هي الطريقة الأمثل في تعليمهم تفسير الآيات؟ وما هي نصيحتكم العامة لمن أراد أن يحفظ أولاده القرآن؟ أولا، الزعم بأن السلف كانت طريقتهم أنهم يعلمون القرآن ويعلمونهم التفسير يعني الصغار، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإنما كان السلف رحمهم الله يعلمون من أدرك من الأولاد معاني التفسير، أما من لم يكن مدركا فإنهم يشغلونهم في الحفظ. فأنا أنصح أن الولد إذا كان دون 7 ودون 10 أن نشغلهم بحفظ القرآن، ومتى ما صار عندهم إدراك يسألون ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه العبارة، حينئذ أيضا مع الحفظ نشغلهم بفهم معاني الكلمات. والبداية مع الأولاد يكون بإفهامهم معاني غريب القرآن، معاني الكلمات التي لا يفهمونها. يقول: ما حكم تسمية حلقة مدتها ساعتين يومين في الأسبوع مراجعة قرآن في رمضان معتكف قرآن. هذا على مذهب من يجوز الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين، ولكن هذا مرجوح، الراجح أنه لا يوجد اعتكاف أقل من يوم وليلة. يقول: انتشر عند بعض الأخوات أمر، وهو إذا تحدثت وعضت لسانها تقول أن في يوجد من يتكلم عنها في نفس الوقت. يعني هذا ضرسها تعلمها أن في أحد يتكلم عليك. هذا لا شك أن هذا من التطير، نسأل الله السلامة والعافية، ومن التخرص بالغيب، لا يجوز هذا الكلام. يقول: عينت مؤذنا في وزارة الأوقاف في مسجد ليس فيه إمام، وكثيرا ما أخطئ في قراءة القرآن، فما الطريق إلى تجنب هذا الخطأ لأنه قد أتعبني؟ الطريق إلى تجنب هذا الخطأ هو أن تحفظ عند إمام آخر أو مؤذن آخر حتى تصحح تلاوتك وحفظك. يقول: هل يجوز كسر الصنم وسب رب الصنم؟ إذا كان الصنم لك سلطة عليه في كسره، يعني مثلا أنت عندك محل وبعدين الناس أهدوك صنم، لا بد أن تكسره. أما إذا كان الصنم ليس ملكا لك فالذي يكسره هو ولي الأمر وليس أنت. وأما سب رب الصنم فلا يجوز، لأن رب الصنم يعني صاحب الصنم ربما إذا سببته سبك وسب دينك وسب ربك، والله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول: ما هي الوقاية إذا كان كل المجتمع معك يرى فكر الخوارج؟ الوقاية لزوم البيت، الوقاية لزوم البيت أو الخروج إلى مكان أهل السنة والجماعة. يقول: إذا كان القبر خارج المسجد جهة القبلة، ليس بين المصلى والقبر، بين المصلي والقبر في جهة القبلة إلا جدار المسجد، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان القبر خارج المسجد، إذا كان القبر خارج المسجد وهناك جدار فاصل بين المسجد وبين القبر، فهذا قبر خارج المسجد والصلاة فيه صحيح إن شاء الله تعالى. هذا ما وردنا، ونفتح الآن مجال لكم فتفضلوا. مشكورين. أبو عمر، نعم، أخوك أبو عمر يقول: قلتم في بداية الكلام أن الصوم يكون باعتبار ولي الأمر شهادة الرائي، وأما القيام يمكن لإمام المسجد أو لمجموعة من الناس أن يقيموا الليل بدون إذن من ولي الأمر، لأن صوم رمضان متوقف على رؤية عدل ضابط مدرك. طيب، هذه الأشياء عدل ضابط مدرك، من الذي يحكم فيها؟ الإمام. لذلك لا بد من أمر الإمام واعتبار إمضائه شهادة الرأي. أما القيام ما يحتاج فيه أمر، ممكن ثلاثة أربعة يجتمعون في مسجد ويصلوا القيام الليل. نعم، تفضل. بخاخات الأنف إذا كان مجرد بخاخ، يعني رذاذ، يتحول إلى أكسجين، يتحول إلى هواء ولا يصل إلى الجوف شيء منه، لا شك أن هذا ليس من المفطرات، وإنما من المفطرات قطرة الأنف. فرق بين القطرة، لأن القطرة ربما يصل إلى الجوف، بخلاف البخاخ الذي يكون في الفم أو في الأنف، هذا لا يصل إلى الجوف وإنما ينقلب إلى أكسجين أو ينقلب إلى أدوية أخرى، حالها مثل حال حبة القلب اللي يضعها الناس تحت اللسان، هذا لا تجد له أثر في المعدة. نعم، وياك. هذه المسألة خلافية بين العلماء، إذا ارتفع الذهب وانخفض الفضة هل نجعل النصاب باعتبار الفضة ولا نجعل النصاب باعتبار الذهب؟ لا شك أن المذهب عند الحنابلة هو أنهم يرون أن النصاب يكون باعتبار الفضة، لأنه أحظ للفقراء وأبرأ للذمة. شوف الاعتبارين، أحظ للفقراء وأبرأ للذمة. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أننا ننظر إلى ما نخرج زكاته. ما الذي نخرج زكاته؟ هل نخرج زكاة فضة ولا زكاة ذهب؟ إن كان زكاة ذهب فلا بد أن نعتبر نصاب الذهب 20 دينارا ذهبيا من زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو ما يساوي 85 جرام من الذهب. إن كان ما نخرج زكاته فضة ف200 درهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يساوي تقريبا 547 جرام تقريبا. إذن هذا هو الصحيح. أنت تنظر تخرج زكاة ماذا؟ طيب قد يقول قائل نحن نخرج زكاة أموال، هذه الدنانير اللي عندنا، دنانير الكويت، ريالات السعودية، دولارات، ها؟ الليرات، الدراهم، هذه نقيسها على ماذا؟ هذه سهلة ترى. انظر إلى البنك الدولي، البنك الدولي الآن هل العبرة عندها بقيمة العملة الدولة بقدر ما عند الدولة من الفضة ولا بقدر ما عند الدولة من الذهب؟ ها؟ من الذهب. إذن كيف نقول للأغنياء لا أخرجوا زكاة الدنانير بقيمة الفضة؟ طيب هي المعتبرة أصلا يعني اللي يغطيها ذهب ما هو الفضة. ولذلك أنا أقول الصحيح أن العملات اليوم الورقية هي قائمة مقام الذهب، ليست قائمة مقام الفضة. تفضل. نعم، بالنسبة للأموال، بالنسبة للأموال، إنسان عنده فرضا إنسان عنده ما قيمته 100 دينار فضة، وعنده ما قيمته 200 دينار ذهب، وعنده ما قيمته 300 ريال، وعنده ما قيمته 500 دينار، ماذا يفعل؟ نقول لا بد من جمع الكل. إذا جمعت الكل وبلغ قيمة 85 جرام ذهب فأنت تملك نصاب الزكاة، فيجب أن تخرج 2.5%. يعني هذا لا بد من جمعه. لماذا؟ لأن الذهب والفضة والدنانير والريالات والدولارات كلها جنس واحد وهو جنس الثمنيات، فلا بد من جمعها. كما لو كان الرجل عنده، لاحظ، لو كان الرجل صاحب مزرعة زرعها هنا نوعا من الرز، وها هنا نوعا آخر من الرز، وها هنا نوعا آخر من الرز، لو نظرنا إلى كل نوع نجد أنه لا يبلغ النصاب 5 أوسق، لكن حينما نجمعها نجد أنها تبلغ النصاب. نقول إذن لا بد من جمعها. لماذا؟ لأن الجنس واحد. لكن لو اختلف الجنس حينئذ لا نقول له اجمع. كيف؟ إنسان عنده مزرعة قدام بيته، زرع مثلا، حط أشجار نخيل، ولنفرض أنه حط 5 أشجار من النخيل، ووضع أيضا أشجار من التين وأشجار من الزيتون. حينما ننظر أن 5 أشجار من النخيل الثمرة لا تبلغ النصاب 5 أوسق، التين أشجار معدودة لا تبلغ النصاب، الزيتون أشجار معدودة لا تبلغ النصاب، هل نقول له اجمع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الجنس مختلف. عرفنا كيف؟ الجنس مختلف، هذا نوع جنس وهذا جنس وهذا جنس، وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.